شهور طويلة جدا أبو أيوب الأنصاري سافر لمصر علشان يصل حديث واحد، والإمام البخاري كان بيسافر لمدة 3-4 شهور عشان يسأل عن حديث واحد. فده مش تضيع للوقت أبدا ولا تضيع للعمر. كان من سعة علم الإمام الشعبي، وليهم حق يقولوا أعلم التابعين الشعبي، كان من سعة علم الإمام كان بيقول يعني إنه هو أقل شيء أنا تعلمته هو الشعر. ولو حبيت أقول لكم الشعر اللي عندي هقعد شهر كامل ليل ونهار أسرد لكم الشعر اللي عندي من غير ما أكرر بيت واحد مرتين. حد فيكم متخيل الموضوع ده؟ يعني تخيل واحد بيقول لك إيه أنت عندك علم قد إيه، بيقول لك والله انا عندي جميع العلوم، كل العلوم تقريبا عندي، واقل علم اتعلمته هو علم الشعر. ولو حبيت اقول لك كميه الشعر اللي موجود عندي هفضل اسرد لك الشعر اللي عندي لمده شهر ليل ونهار، خد بالك بقى، من غير ما اكرر لك بيت واحد مرتين. سبحان الملك. ولذلك كان ليه من ضمن الحاجات العجيبه جدا يعني كان ليه حلقه علم في مسجد الكوفه والصحابه لسه موجودين واحياء عايشين وشايفينه، ومنهم من كان يجلس ويستمع اليه. تخيل الصحابه لما يسمعوا لواحد تابعي محدش لا يستقدر ولا حد يقول ده مين ده اللي يتكلم في وجودي، ولا حد يقول ده مين ده اللي بيستقدر انه يتكلم في وجودنا احنا الصحابه واحنا. سبحان الله قد ايه كان جيل كله تواضع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان الصحابة هم معديين على مسجد الكوفة كانوا أحيانا يجدوا المجلس العلم بتاع الإمام الشعبي، ورغم ذلك كان لا يعتقد أحد. بل حصل مرة مفاجأة أعجب من الخيال. سيدنا عبد الله بن عمر، طبعا عبد الله بن عمر ما شاء الله صحابي من خيرة الصحابة وحضر غزوات كثيرة وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام لقى الإمام الشعبي، وخدوا لكم الحتة الجميلة دي، حتة يعني حتة من أعجب الأشياء يعني، دخل المسجد فلقى الإمام الشعبي بيتكلم عن السير والمغازي، عمال بيذكر تفاصيل بعض الغزوات. فعبد الله بن عمر قعد يسمعه وهو مستغرب، وبعد ما خلص راح مكلمه وقال له: تخيل ان المغازي اللي انت بتحكيها للناس ديت وبتحكي التفاصيل الدقيقه بتاعتها ديت انا بنفسي حضرتها وما اعرفش احكيها زي ما انت حكيتها. حضرتك متخيل حاجه زي كده؟ عبد الله بن عمر اللي كان في الغزوات بنفسه بيقول له: انت بتحكي الغزوات بدقه اكتر مني انا يلي حضرتها وشفتها. سبحان الله. فده دليل على انه كان فعلا العلم بتاعه كان علم دقيق جدا، وكان ما شاء الله محيط بامور كتيره جدا وحاجات كتيره جدا، ولما بيحكي بيحكي بتفاصيل غير عاديه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الايام قالت الخلافه الى عبد الملك ابن مروان. طبعا الكلام ده بقى يعني معناه انه عاش فتره طويله رحمه الله رحمه واسعه، لانه اتولد بعد 6 سنين من خلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فلما قالت الخلافه لعبد الملك ابن مروان كتب للحجاج، الحجاج ساعتها كان العامل بتاعه على العراق، كان الوالي على العراق، فقال له: ابعث لي رجل، عايزك ابعث لي رجلا يصلح لامر الدنيا والاخره، لامر الدين والدنيا، واحد لما عاوزني يسامرني ويكلمني ويثقفني ويتكلم معايا. فلو عايز اتكلم معاه في امور الدنيا واستشيره فيها الاقيه حاضر، ولما عاوز اتكلم معاه في مسائل فقهيه في امور خاصه بالدين الاقيه برضه حاضر. فارسل له الحجاج الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. فعبد الملك بن مروان خلى الإمام الشعبي من الخواص بتوعه ومن الناس المقربين إليه جدا، كان بيستشيره في أدق أمور حياته، كان بيستشيره في أكثر الأمور أو في أغلب الأمور حتى الخاصة بالحكم والمملكة إلى غير ذلك، وكان بيبعثه سفير بينه وبين رؤساء الدول والملوك. كان لما يعوز يبعث حد سفير بين عبد الملك بن مروان امير المؤمنين وبين واحد تاني من ملوك الدول اللي حواليه ما كانش بيلاقي افضل من الامام الشعبي، لانه ما شاء الله كان عنده فطنه وذكاء وحكمه

وإن كنت غير ذلك فغفر الله لك. يعني شوف ما شاء الله، ما كانوش بيغضبوا نفسهم ولا بيزعلوا ولا يتضايقوا، الأمور عندهم أبسط مما تتخيل. الشتيمة مش هتلزق. وبعدين لو إنسان سفيه قعد يمدحك من هنا ليوم القيامة لن يرفع قدرك، ولو قعد يسبك من هنا ليوم القيامة فلن ينزل من قدرك، فقدرك عند الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، وده دليل على أن الإنسان فعلا الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها انتفع بها. فالإنسان لا يستحي ولا يستنكف أنه يتعلم ولو من طفل صغير. في يوم من الأيام الإمام الشعبي سمع كلمة من واحد أعرابي، الأعرابي ده كان تلميذ من تلاميذه، كان بيقعد يسمع ليه ويحضر دروسه، سمع منه كلمة حفظها وفضل يكررها لحد آخر يوم في عمره. إيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام كان في أعرابي كان بيحضر الإمام الشعبي، فكان دايما ما بيتكلمش، صامت. فالإمام الشعبي بيقول له: ألا تتكلم؟ أنا شايفك على طول ساكت ما بتتكلمش خالص. فقال الأعرابي، اسمع كلام بقى، قال: أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم، وإن حظ المرء من أذنه يعود عليه، وإن حظه من لسانه يعود على غيره. فقال الشعبي، فظل الشعبي يردد هذه الكلمة ما امتدت به الحياة. فعلا يا جماعة لو قعدنا نركز في الحكاية ديت، هو ربنا خلق لنا لسان واحد ودنين عشان نسمع أكثر ما نتكلم، لكن في ناس غاوية تتكلم أكثر ما تسمع. وانت كرجل مثلا بتطلب علم او بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، واجب عليك انك تقعد تصبر فتره كبيره جدا، وتعمل زي النبته اللي لازم تتحط البذره بتاعتها تحت الارض وتفضل مختفيه فتره كبيره لحد ما تستوي، وبعد كده تبدا تظهر على وش الارض. لان النهارده بكل اسف النباتات كلها طالعه من على وش الارض وملهاش جذور. تلاقي النهارده في في في مجال الدعوه بالذات أمور يعني يندى لها الجبين. النهاردة تصدر للدعوة كل من له في الدعوة من ليس له في الدعوة، اللي مالوش دعوة حتى، فهم ازاي؟ فالأمور اختلطت طبعا، يعني عادة بالسلب على الناس. الناس اتلخبطت، بتسمع فتاوى من هنا بشكل ومن هنا فتاوى شكل، والكلام فيه لخبطة كبيرة جدا لأن مفيش أساس لهذا الكلام سبحان الله. يعني فالإمام الشعبي يعني بيوضح لك نقطة حلوة قوي، ان انت لازم تتعلم ولازم تسمع، وتسمع كتير جدا جدا اكتر ما تتكلم. وخد الجملة دي من الاعراض وحفظها وابتدأ يرددها لحد اخر لحظة في حياته. في يوم من الايام كان ليه موقف عجيب جدا مع ابن هبيرة. ابن هبيرة ده كان والي من قبل بني امية على العراقين، على الكوفة والبصرة. في يوم من الايام الامام الشعبي سمع ان في بعض الناس او في واحد يعني في مجموعة من الناس اتحبسوا، دخلوا السجن ظلما، وابو ابن هبيرة ما يعرفش ان هم مظلومين، امر بدخولهم السجن. فدخل يكلم ابن هبيرة في هؤلاء الناس، فقال: ايها الامير، ان كنت حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم، وان كنت حبستهم بالحق فالعفو يسعهم. فاعجب بقوله واطلقهم كرامة للإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. وكان خفيف الظل جدا على فكرة، ودايما تجد الأئمة الكبار والناس العلماء مش الدنيا مقفلة عندهم وخلاص ومفيش بقى لا بسمة ولا ضحك ولا بتاع، بالعكس بتلاقيهم من أخف الناس بفضل الله يعني، وليهم طرفات كده جميلة. فالإمام الشعبي في يوم من الأيام واحد جاي بيهزر، مش بيهزر معه، جاي بيسأل سؤال حقيقي، بس سؤال مش لازم يعني، بيقول له: إمام يعني هي زوجة إبليس اسمها إيه؟ قال له: والله ما حضرتش الفرح ده، واخد بالك يعني، فيعني ما تعزمناش يعني. فشاهد إنه كان بيمدح، وإحنا لما كنا بنتكلم عن محمد بن المنكدر وعن غيره وعن غيره، إنه كان بيطلع ويكلم الناس أهل السوق ويذكرهم بالله ويكلمهم ويذكرهم بالجنة والنار، وفي نفس الوقت كان يمزح معهم، وكان لا يمزح إلا بحق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في موقف جميل جدا برضو بين الامام الشعبي والامام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح. في يوم من الايام الامام الشعبي قابل الامام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح، فقال له: كيف حالك يا امام؟ قال: بخير حال. قال: كيف حال اهلك؟ قال: والله يا شعبي، اني متزوج منذ 20 سنة، لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي: كيف ذلك يا إمام؟ في حد في الدنيا ما اشتكاش من مراته في 20 سنة إلا مرة واحدة؟ قال له: كنت ظالم لها والله. قال له: احكي لي إيه اللي حصل؟ قال له: إني منذ دخلت بامرأتي